فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo arbacada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 27-ka bisha Shacbaan sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa baahisay wareysiga mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xerada xalana ee magaalada Muqdisho. qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah ehelada wiil dhalinyaro ah oo magaalada Jowhar ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda. barnaamijka waxaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa darsi cusub oo ciwaankiisu yahay masaa'il ku saabsan soonka. inta uu dhuuxa socda waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan sanbaloolsha oo xildhibaan loogu doortay magaalada Beledweyne. qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa baahisay wareysiga mid ka mid a raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xerada xalana ee magaalada Muqdisho. haddaba waxaad ku soo dhowaataan wareysiga uu bixiyey dagaalyahankaas: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. داعي الرحمن لا تثقلوا كسلا لا تثقلوا كسلا. ها حفيز جروان كدلي حفيز جروان كدلي مريكان كوال لابو يا أمريكان لابو يا أفر واي وحن كان هرد نجي ولا عرضي واق قبني لكن عرض واق قبني ها قوية قبوك دارنا واق قبني ها وحن لا يدتك مسلمين تقالا دي إني ما أنت فيش أي مسلمين تقالا إني جيونا زاند إني ما أنت جيونا مسلمين تنحو الشيغان إني قالا دي ما أنت أي حرق دحي عندما أسيح تجران فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى رأس سنامها الأعلى فقوموا واقصموا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى رأس سنامها الأعلى. محمد معلم أحمد وكم قعدير عبد الرزاق أما جليبيب waa mid ka mid ah halyeeyadii fuliyay weerarkii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiinta 20-kii bishan Shacbaan 1443 hijri ku qaadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin Soomaaliya, kaasi oo raad xanuun badan iyo argagax ku beeray cadowga Allah oo ay ugu horeeyaan saliibiyiinta soo duulayaasha ah. weerarkan ayaa lagu dilay 17 gaal oo saliibi ah oo 4 ka mid ah ay ka soo jeedaan wadamada reer galbeedka, waxaana lagu dhaawacay 13 kale oo u badnaa ciidamada kufaarta Afrikaanta ee ilaalinaya xaruntaasi. wuxuu Allah waafajiyey in uu indhihiisa ku arko natiijada camaliyadiisa, kuna ilqabowsado guusha uu Allah gacmihiisa ku xaqiijiyey. isagoo dul taagan baqtiga gaaladii uu laayay ayuu la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus isagoo ku sugan bartamaha xarunta xalane iyo xafiisyada saliibiyiinta reer galbeedka. أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى. ما تكلم على مريت أنا حفيز كذا قلت لي حفيز كذا حفيز كذا حفيز هذا هرب هذا هرب هذا هرب هذا هرب هذا هرب هذا وأصوت أنا يعني هرب كذا أنا أنا لو حوار هذا تعالي ننزل هذا عبد الله نزل هذا بما صور بين هذا الحوار ميلا تعالي ننزل فأنا بقى أنا قارن من جبتي أنا بقول إذا أنا بشارة من قارن من جبتي أنا بقول إذا أنا بشارة من بين تلو بين تلو حفيز كذا أنا كجرنا حفيز كذا أنا كجرنا حفيز قرر أن كدلنا حفيز قرر أن كدلنا أفريقان تدلا واحد من كلنا نبند مرايك إن كوال لبوا أفريقان لبوا أكثر واي وأنا كان هذا الجو لعرض واقعي لكن هذا واقعي منها جوية تقول كدارنا واقعي ها وحنا لذلك مسلمين تقالا ذي ما أنت فيش أي مسلمين دواتنا إن جو نزاند مسلمين تنحو شجر إن قالا ذي ما أنت أي أرجل تحي دواتي حجران وحنا كلا كابس كاتر إن إنت الدنيا صدوع نقول إن قالا إن قالا ما أنت عن تنا حسن تنا مياه جانا كده مستر فلين وعم هاي أنت غانا إني وزن قالا قالا وشدوا قوان ومجاهدين كمان تحرى وجدان إن كتب بيران مسلمين تا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا عزمت معي أخي هلا محمد أيا أها جيسي أفري لباتن سنة جرأة أو كرد شي بيش إلاي غارهان جفد جيد فده وحونا سنة كي كون سغال بقول سيديد إيا سغاشن كي كرد شي ديغان هوستغ دقمد بورها كبا إي ولاية باي شهيد كينا أيا إسوغو دا يرسوه هليلي كولن يدا جيهادكا وحونا إمو دا أهكتر سناع إذا مدى قرمتك إيا حركة دا مجاهدين تا الشباب وحانا أو كسو قيب قاتي دولانا كلا دوان أو عذوغا الله لغو جبيي كواس أو كرد عيق قوبها عذوغا الله لغو هرفديو إيا ولاياتك إسلاميغا أهل ييغان أو جعلادي لكولن كالله ونهلو بي ربي جيسا أيا إسكدي وانجليي مكتب كاستشاذيين تا إسوغو إم مدأه كجري ليس كاستشاذيين تا سي أو أسوغ دور كيسا إلا أو الله أو دنبينتي أدبيي يددي لذي سي أهيد إنو فوليو هولغل استشاذي أه سيدا أن أرجينينو محمد معلن أحمد أيا سيدا أي إنو شيغين أسحابتي سأها حافظ حمبارسن كتاب كالله isla markaana aha macallin dadka bara quraanka kariimka marka uu joogo goobaha ribaadka wuxuu aha mid walaalihiisa la daraaseeyay quraanka kariimka ku dhiirigeliya barashada quraanka iyo itqaanintiisa julaybiib ayaa aha sabir dulqaad leh bashaash ah oo waji furfuran una khidmeeyay walaalihiisa wuxuu joogteen jiray akhrinta quraanka kariimka qiyaamka siyaamka iyo salaada barqannimo محمد معلن أحمد أيا فرس كيسا كبق نقويي قدها حرادة كفرقة أي حالانه ديقيسا داهر كأهنا كدهذيي هويقا أقوين أي سليبيين تو كليهين صوماليا وحان الله أوي دينينا إنو كأقبلو عملية ديسا آمين إلى جنات عدن في نعيم دام متصلا سلاحي في يدي وعلى إلهي سرت متكلا إلهي سرت متكلا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون انتاسكوا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما غير ما يبالي ري محمد معلن أحمد حفو مغاق لينقرضة ومجاهدين تنمى بواه أو جبذوينك أدرساق مغاق كلام بقين لينقرضة مكتب استشهادين جليبيب انتاسكو بعد مباك الأرضي قبيلك لارو إعلي قاران لفتل لارو كيس فذا قاران رو توله بورك وباليع ميلة ساحكو برباري جزاك الله خير ولال إن وحن لصعنا أخونا ذلك وحاك السعودة جهاد أما هلقن لقول أجرو سليبيين تا إي مرتدين تا إن دبالي لفذا واه إن مركان إيقنو dadka intooda badan dad yar mooye in jihadka way ka fadhiyaan in maxaad ku boorin lahayd dadka jihadka ka fadhiya ortiko taanaga in shaqo muslimiin may buu ilaahay subhanahu wa ta'ala aayidis may billa adama seenka naga yaa ayyuhal ladina aamanu kutiba alaykumul qitalu wa kurul lakum wa asa an takru shay'an wa khayrul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrul lakum marka walaal yaa ilaahay subhanahu wa ta'ala aayidis may bani wajib al jihad jihad ilaahay subhanahu wa ta'ala jihadka ilaahay subhanahu wa ta'ala geeg may bakade umad fadlisha sharaftiya حديث رسول كين إن شيء ما يبوا أو جهادك أمد ذروة السلام إسلام جهادك أمد كورس بارجي بوا جهاد لنا جيجا والمصعود إلهي سبحانه عايدس كذا ولا ليال الدنيا مديس جهاد إلهي سبحانه أمبار سين أري وإلهي سبحانه جهاد شيء جيجا قبار سين أري ما يدورك نسك الجهاد سان أو ما يعرضن إياه الدنيا رهالدن ير إكران نقتنا مركان ولا ليال إلهي سبحانه جهاد شيء جيجا واجب سين كأي ذاتك مسلمين أن لها إلهي سبحانه جهاد كي كفر ديذا ilaahay subhanahu jihad yaan baha geesan arag ah tan muslimiinta geeg meel kasta dhabaatayahay muslimiin ilaahay subhanahu geeg meel kasta ka dulaysadahay oo is arag ah tan geeg meel ka muslimiin ama gabar muslimiida meel kas geelo kufsaday oo maylan walaa intaas markan gabadha ilaahay subhanahu rumayti may in rumayta lan diidanya marka qofku muuminka geeg ilaahay subhanahu daradan gadanbayti oo dad oo muslimiin ilaahay subhanahu wa taala rumayn leey ya ma walaashin dal lan duqay ama ziyaar geel lan duqay marka dadka mareegan geel ka muslimiinta man duqay ma baan duqayaa ilaahay subhanahu rumayn bis aan duqayaa markan ilaahay subhanahu wa taala oo ilaahay subhanahu wa taala jihad tisaasin ka fard weli an ka dhulima ka baasan hadal ka san geeyo biya jihad san ka tan ilaahay subhanahu wa taala ma san ka tan ilaahay subhanahu wa taala dhulusiin war hadis rasuulku maxay sallallahu alayhi wasallam ila tabaayatun bil ayn hadisan bayiyo wa adan kaarna qatanki wa akhadtu min adnab al baqar loodi dubsiisan qabsatan wa radiitum bi zar bayrokiin sakraana qad oo qodatan wa taragtum jihad jihad insun qotabtan sallallahu taala alaykum zilla ilaa dhullu asan gardelki markan dhullugaasan sallallahu hubad baade hatta tarjul adinukum ilaa san diintina kunadaasan ama jihad ilaa isin qwajasan qadasan dhullu asan sin gabaw dadka muslimiinta gaala geeg wal kas iyo indambay male mayle yahay hadan la koytay oo ma wali haatab wal qariido ma hadan geeg wax xuma alshaantay anti qof oo magala guursashaantay wal kal hadan kalbaha oo wal kal haqad mayl la kooyta indi magal guursado walaal amad walaal haana safe and fair satan masin laha qof kas muslimiida geeg ilaahay subhanahu wa ta'ala jihad aan kahay oo aan ka tan oo ilaahay subhanahu jihad iga isan ka tan anti dhulma asan ku noolad fadan oo dhulma isan ka dhaha jir fadan ilaahay subhanahu jihad isan ka ha hadis ka rasuulka nimay hay magmaata walam yaghzu walam yuhaddith nafsuhu ma tala shu'batan nifaq lanki an ka fikir mas hal maala ilaahay subhanahu digal ya ilaahay subhanahu mas ku fikir kaasil kim haus has ku dhimid wa maat ala shu'bat nifaq qaab munaafiqnama ekramay lankaas markan walaalaan ilaahay subhanahu taas ilaahay subhanahu sin sheegi oo ilaahay subhanahu taas jihad saasin waajib ee markan anti munaafiqnama iyo waxaan san kadmada faadaan usan kull ayalka iyo bilaantinba ilaahay subhanahu diintis kagaaji ilaahay subhanahu jihad yen dadka mujaahidiin geemal si dagaalmay ka kaalmay diinta ilaahay subhanahu siisan cid sharafan deerfan gaalna san dhabaatay faadaan ka dadaal dadka muslimiinta saan la darmay walaal in walaalaha mujaahidiinta ee aad faaruq doontid maxaa dardaaran ah aad uga tageysa wal mujaahidiinta ma baan dardaaramay mujaahidiin ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladina aamanu isbiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun mujaahidiin ilaahay subhanahu wa ta'ala geeg iz sharaf ilaahay subhanahu sinsi jihad ilaahay subhanahu geeg hasin waajih hasin waafaji ma ku waafaqna abood iyo karti zamaagu ilaahay sin wasin waafaji may baasin laam mujaahidiin de ilaahay subhanahu wa ta'ala aaydis ka waasqaade ya ayyuhal ladina aamanu isbiru wa sabiru sabara jihadin geeg ka sabar wal kas dhab sin qobsado dhab kas geeg in sin deer dhab kas sin geeg kala kulantaan ku sabar ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii ka tuu kasta hadii ka gaaja ku sabar jihadin sin deero hadii ka hadii wa dhanata ilaahay subhanahu diintis ka sabar laakiin hubas in geegadna sabartaan yaal jibril la rabaadan oo gaal geegasan ilaahay subhanahu dartiisan la jibril raadan ma ilaahay subhanahu maliya aakhirkan tii liibaan taamoon tii ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii ka rasuulka nabi haysun laangi riwaad ilaahay subhanahu hal maalan ilaahay dartiis umroog oo ilaahay subhanahu hal maalan bis oo ilaahay subhanahu dartiis riwaad oo ilaahay oo nidi aan sheegado kale umroog ee rasuulka ilaahay maliya halki maalan bis riwaad yoon fiisa min alkhayr min ad-dunya wa ma fiha hal maalan bis ilaahay dartiis umroogdi koora madon haad oo abal safar bulad shan bulad ilaa toban bulad oo wafas fiirimta ajarkaas keensis oo leedan ilaahay sanniyaysay intaas dhan markan mujaahid ilaahay ka manaysadiyo walaalada mujaahid ma sahila sabara ilaahay subhanahu wa ta'ala diiska sabara anana geeg ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis aan bahay maana seen ku tabahay inni ana ama mujaahidinta garab shin mujaahidinta oo walaalada garab jaka baan bahay mayba aan bahay anti dadka muslimiinta geega oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gaala dulaysaas aan ilaahay dhigi aan ka shal fariirin oo gaala aan ka baabiyo saas bisay aan bahay maayan intii walaal aan walaal aan seenay ma seen ku tabay ma ba seen ku tabay ilaahay subxaana raalaash intii aan wadiisoo kadib ilaahay subxaana meelan raalaashan kal ilaahay aan meel kulo kulum bisay aan bahay maantii walaal aan ay masnaan ma bahay walaal ma seen ba intii gaala aan dhabaatay leen bahay ma wal kalgi aan seen ku tabay ma jar intaas bisay seen ku tabay wal kan gi aan seen ku tabay oo aan degeeg oo aan jaayinta garabshan ka ba aan aray ma leh laakiin ma ba ma intii gaala aan dhabaatay oo ilaahay subxaana aan jismigay iyo idoogay ila faaqay iyo dhahankay baan gaala ka sharfariiri oo meel ka sii yaro anan ka seedo ilaahu iyo gudba ka dhiyan anan gala isanti an kala galo may ba seen ilaah walaal kasta mujaahid oo geey an ii dhegahay may ba lahaa meel an geey hadan hawo fagmagta ustaadin anti san waafaqdan meel walaal kasta ka ba inta san ka badan saasa seen dare walaal yal indis diintan ka sabartan dhab ka sii gudeer isan ka sabartan hadii tatwal kasta oo miirki walaal kasta خلافه سن كلون دان كسبر ودان امريكان هلا داي ولا امريكا امير لا عدي لا ولا بمسودو ما لا كسا امريكا عدينا وانا تن امريكا كاسد ولا حلاوه لا كسا غي هم يبوا امريكا لا با امريكا با عديد ولان كين توسيا امريكا ان خلافتي ولا كسل كين در سما وطا دقاضي كدب الى اسمان ارنتا كين هاجي ولا دغه حلاوه ولا تاسا كين مجاهدين تاسا اندر دار مصر عليك جزاك الله خير الله كسوغ اخي ما حد فرين اد ادريسا غالدا اد كسي وجهانتا tan kala aan andaray ba gaalada oo ilaa ismaana diinta ka duuligay ama midow le ama edle ama boorda sidin haadi hawa difaras may baan la gaaloy gaar ahaan dadka oo ahaan murtadiinta geey gaalaha hor socdo may baan lahaa toobo ilaah toobo sheena hoobasan toobo sheenta ilaa ismaana diinta hanaga tan ha murtadiinta ka balaaway haansa ka weeday hoobasan ilaa ismaana diinta toobo sheena hoobasan toobo sheena way tan geey diinta ismaana toobo sheena way tan ilaa subhana wa taala dad oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo isan seen baabiyo oo isin meel ka soo yaad raaran dadkaas in dis haseen deeran ma isaal tawba sheena kan lahagay oo kan madweyna loo leey murtadiin ma falaha oo ba farmaajilili ma ilaalan kaasi tawba sheen tawba geen furum hadii tawba sheenu ay tamaha walaan aad oo haan hun qol hor socod oo beentan sheegahay oo dhumay hor ansi dhumay hayta haan iyo ana insha'allahu ta'ala un dhigana ka baabay doon antaas tan may odgaageeyga sangaar wadanka misan sheentay oo mareekan le oo midow le oo waljin isan meelinaara kula koodan insi oo isan Soomaaliya diintin ku batan may seen la tawba sheena tan tuu seen daro tawbi din dama tawbu hadidan may ba an ti an ilaahay subhaana anti an oo dambeyd may ba an anti an ilaahay subhaana geega diintin isan ku batan un diigan ilaahay subhaana un ka dhaba seen ka dhabaateen meel kasan rogdan ama hotel gala ama difaa hoosis gala ama dhul ku hoos gala anti seen qoon insha Allah taasa ilaahay subhaana ku diisan meel kasan un seen hogal haan kale in laha mareekanka anti ilaahay subhaana wa taala geega muslimiinta adduunka ku wada muslimiin dad geey maalan kas adduqayayd maalan qad oo dadka muslimiin raayid ka adduqayayd oo la taa madiida lanka onogeys masaakin adduqayta lan sirkal adduqayta walaal sheeg anti been in horto ogow walaal geey taraayta male ma qad yaradaha ayo sidaalka nasku dhamaayay ay tamaahin dadka muslimiin ta walaal ka taraas male anti ada adlulma iyo rafa anti diin aan ku baana wadanka muslimiin ta may baan ado walna keen deer tartiibtan ba man baa wayna dad oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diin san saara jaran dadkan duqaydan saasi mun ku guuleysaas iyoon ilaahay tiirsadaan adana oo ilaahay ka hor iyo fir'aawn aad tiirsadayte iyoon may bi rabbul aalamiin tiirsadaan ilaahay subhanahu rabbul aalamiin tiirsadayna may basin ilaaha di ilaa muslimiinta duqaymin san ku yidan dhaaf hadii dhaaf way taama wallahi billahi diig dad mujahidiin ilaahay subhanahu ansaari ya roogan dadkaasay in ilaahay subhanahu wa ta'ala dad tiirsan si dhiga si meel kasi la faashin baabayaan ee balan hagaadan anana may baasin laha andeen haasin deerin ko hor oo hanaasin deerin oo lafaan haasin deerin may baasin laha diin ilaahay toobadii balanta gaalna melalan adaan le toob sheena gore toob sheena kan kal gaalke toob sheena kan geeg oo ilaaw gaalkan oo toobii geey muslimiinta geey han ka intii dhawaatay toobii may baan laayeen wadan ganta dhulum aan gabaana masbaqtiga iyo rafaad kuuban muslimiin dhawaatada ka dhaaf tooskan baa hoobba way tageeyda muslimiin roogan oo na horta geey masinka dab hiraan may baasin ku hiraane la ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah oo baasan qaadatan mudda bisno badbaadasan la kas la ila qaadu waytana am bijamburum meel faasaw am meel adugtsaw may baataasin hoobas diin dilay subhanahu la ilaaha san rumaytan ilaahiisan awrisan rumaytan taasno badbaadasan la kas maminayn ku badbaadane waan daaqood ka dhagame waan wadanka roo amas meel kale seede taa horta musin ku noo kusugayd hoobas tiin badan no badan faasan ma la ilaaha illa qaadada ilaahi subhan rumay hoob ilaahi rumay waan lama wana seena jir insha Allah may baas ku wensa seen galana insha Allah taala asan la galad wa gartay aqoona maanta jihadka aan ku jirno waxa hoggaaminaya umro umradaasi maxaad kula dardaarmaysa oo aad dhileed dadka umrada may laa jihad hoggaamiyahay umrada may laa umray ilaahi subhana wa taala aan weyn sheekha ubayda hafidahu Allah ilaahi usun xifdiya may baan lahaa wal kas geegsan jihadan tii qofsad ka sabara walaa bad geega aad aan sabarna wala halaawe waakis geeg wala kasan si qos kisin koosay ama skin ka sinsan ka saray may baasin la umro ilaahay subhaana diin tiska sabar oo geeg dadku muujay dad hagaami hayta oo geeg meel kas ama argaasan lan oo argaasan oo dabeed xum argaasan ma baasin la wala kasan jihad kan sin qofsadon umro ka sabara sheekh Ubayda may la ilaahi hak xifdiya adan ilaahay subhaana geeg wala wala kalmakin ku tabayn ma baakin ku tabayna anti diin dilay saanan dufan bisse leebisa sidin ko tabayn ma aynan timo ono kanaani mikin ko tabayn walaalo ma kan la sabar dhab kasaski qabso geegihat aan keesaki qabso oo rafaad qabso dunida natiye ko sabar maalan ilaahay subhanahu wa ta'ala kin dooran eego baxse walaalo sabar taasakin la inshaallah zarala zarala wa garta jazaakallahu khayr akhi allah ku barakeeyo shahada ikhlaasna allah ku warzaqo maxay tahay farintaada ku wajahan ehladaada qaraabadaada iyo waalidkaada walaalo ma ilaahay dadka muslimiinta ay walaale oo geegan laftan ilaahay ma qabilkan dhalada may laha walaal yaro ilaahay subhanahu diintii sankaha geega madela fiiri ama jihad kan la fiiri walaal may bang maleen tii sanka yartin jihadka anan badam argahay laakiin walaal yaro jihad ilaahay subhanahu oo laftan eelay walaal yaro jiindii ilaahay subhanahu si indafaadanka dadka mujaahidiin si sankaal may fadan meel kasta mujaahid ku nool isan oo diintii ay si sunka sarnaa isan ka dadaal walaal yaro iyaal keenna si iyaal ka hantii yarasan dhalay taa musaadaha barbaaray si diintii ilaahay ka barbaaray fadaan musan kuran shaga fadaan ka dhaga walaalyaal gaar aan dadkan la toolada geeg degan oo tudurug uu walaalyaal eeda aan geertin madil fiiri geeg xaq dhinaga jihadka eeda aan geertin engal ilaahay faansi dhalinyaradii ilaahay baatimaayna eeda aan geertin may baasin lahaa oo diyaalka ama sabalaanta roogta may baasin lahaa walaalyaal oo ilaahay subhana diintisa sidan difaac fadaan aan kaha mujahidin garab suruma wallahi geeg sakalmay kubad badasan sida kala hoob isan badbaadisan taasta ama sanibad is doona faasan diinta ilaahay inaan kaalmay iyaalka hadda allah diinta ka barbaari balaantin xijaab ifara balaantin isan qabtaan diinta ilaahay bara saasaas ina darbaare tan kaalmayn la wala aabahay aab ama sooy hooyaday mar rabbata aabahay meen lahaa aab ilaahay subhana diinta iska sabar dhab kasta geega hadalkii qabsadaw aab sabar anana mukeen ku tabaa dunida aab hay barbaaridi wal ka dhab kasta hilmar may baakin qotaba ilaahay subhanahu wa ta'ala shida kaalashida may baqwinatay amsa roogad aan kroog aan kel roob aab ma baqwinatay halas ilaahay subhanahu wa ta'ala ani adlan gan abuuri ya aab kaada hilo gaba ka sa oroys in soo aab taasa kin dad aab intan ka sabarta madad geerade amsa shahada deegda wiilka bahilak ar an arga gahad aab sabar ayraasa ayra saabsay wa aab saasa kin dad darme ama mageegantii aan ogaad dhaliye kootaba ama jahil meel la walaalayn shay ama qalbiga walan gili aab saadnida ay galnay may buu geege ilaahay subhanahu diintisa ya waajib shee aan bahi aan oo akil rooga oo aan kootabi oo aad baala wal aan kootabi ya hortay taad aab aan meekin lahaa aakhirka ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii oo baad ka keen faasin jihad ilaahay ka faasi aan oo nagam dib bahi lakar sakalni qaadatoy aan amdil qaladi ama suwal ka dhagta walan sheege ama aab ha aab walaadnida ay galnay may banida galdaase anti maalinta qiyaama aan keen shafaa qaadon oo dadka muslimiina qaraabada ee ilaahay aan shafaa qaadon taas insha Allah ku bishaareysada taasina dad ma insha Allah jazaakumullahu khair wa taay maxamed ugu dambeyntii wareysigan ayaa soo gaarnay in waxa taay mujaahid hadda u diyaar garoobaya sidii uu naftiisa Allah dartii ugu huri lahaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka bariyeena inuu ku sugo hadafkaagana ku xaqiijiyo in waxa jira maxamed dhalinyaro asaagaaga oo kala ah oo maanta adduunyada ku mashquulsan xagga jihadkii socday ka fadhiya kuwaasi maxaa leedahay dadka oo geega dhalinyarada oo geega diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fadhi dhalinyarada ama geega dibadooyinka kororahay dhalinyaro oo maba seen lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala diintis hanagada wala muslim ku galna geega ama madada diin oo wadanka ka tabta wadankaas ilaan baata oo la ajnabi oo wadankaas ku wadanka ku tabi khayraad ka qaadahay dhalinyaro ma seen lahaa walaan wasan geeyo horay tama dibadooyinka sanbado ka dhamaaday tama ee oo ilaahay diintis aan ka tan ilaa subhanahu ilaa subhanahu jihadka sasin waaf dhalinyaro ma sala geega wallahi madan maal aad fikirta dhalinyaro badan may argaasi oo meel kasta baloon dheel ama waldin ama dadka mashquul yahay gaala geey wal kalman sameyn baloon in wal ka qalb kor kalman sameyn may baan sameeyay tan dhalinyarada oo jiilka yar antii la ku dhumi bas yah hansar dhalinyarada may laha geey oo geega adduun nafsiyo sheydaan aadah oo an qurxisayahay dhalinyaro may sameyn laha hababtan daa yartin hadda wal deerasaana helaysan daqo uteen oo rafaadan wal musin an fahas dhalinyarada asmay laha dhalinyaro ilaahay subhanahu wa ta'ala seen awri hanagada jihad ilaahay geysan seen waajib leh hanagada dhalinyarada saas dhalinyaro saas seen laha dadka arqaytan geey muslimiinta oo walaal oo laalin oo san deedin ee maalan kasta oo dardaarmay masamalanka baxay dheegaaytan mus internet wala arqaytan ama xan roo muqdisho ama xan roo haddii geey baday meel ka dhamaadaan ama saad wadan gaalada roomayn laha ilaahay subhanahu diintis dhalinyaro hanagada maalmay argaasa dhalinyaro oo baloon iyo walaal dheelay waa ki bari ba socod leh baloon dheere waldi saad kas baloon saad kas oo ilaahay ibaayil kan ka fadamay le baloon galay yar tan jid walaal yalo ma seen laha dhalinyaro hanagada taana seen kana seen gadgami bola lan yaro hanna ilaahay subhana diintii xanaqda taa seen dadan dhalay salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa mil iyal iiman anna an nasr qad nazala wa ya ummahu la tabki wa la tatabaddali khajala fa inni fi sabilillahi lan arda bihi badala وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنى نحلا سرورك للدنى نحلا فإني في سبيل الله لن أرضى به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنى نحلا سرورك للدنى نحلا بدين عظيم هو السامي وهجاج barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degaysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan horudhaca darsi cusub oo ciwaankiisu yahay masaa'il ku saabsan soonka darsigaas oo aan idin kugu bedelnay xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan inta uu ramadaanku ka dhamaanayo waxaana soo jeedinaya sheekh Cazaam Abu Yahya wa adallana shahru salaam dhayfun yazuru bi kulli 'aam فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد أيامها دونك نغصو مرأي وحي نصو مران سيده الله عوكلاي نصو مران عمرينا يسنواتك أولي هين وحي كل مانيان siddig dega ay ku dhamaanayaan awqaad badan oo aynu leenahayna maladaadka dunyadu u leeyahay ayaynu ku dhameyna oo aynu ku baabeyna waxaynu inta badan tiih ugu jirnaa wadooyinka ama duruqda loo maro dunyada iyo noocyadeeda kala duwan wuxuu qofka bini'aadamka in badan ku mashquulsan yahay maadiyaad iyo waxyaalo yaryar oo aakhiro aan waxba u tarahayn in waqtigiisa uu ku lumiyo markaynu xaqiiqadeenna fiirinno oo aynu fiirinno cibaadadii ilaahay tabaaraka wa tacaala ay naga rabay xaqna uu lahaa waxaa soo baxaysa inaynaan ilaahay tabaaraka wa tacaala u caabudin xaqa cibaadati waxaa soo baxaysa markaynu fiirinno jirkeenna iyo arwaxdeenna kaynu cinaayada siinno inaynu awoodda saarno jirkeenna laakiin ruuxdeenna cinaayadii ay lahayd iyo xaqa cinaayatiha inaynan gudanin waxaa soo baxaysa markaynu fiirinno qalbigeenna iyo caloosheenna kaynu awoodda saarno in qalbigeennu uu dayacan yahay ayaa soo baxaysa innagoo dawraanka ku jirna oo sida isaga daba wareeganna ayaa waxaa dhacaysa in sanadku uu dhammaado shalay waxayna soo martay bil rabadaan ayayna soo martay wa fajatanna way dhammaatay waxaa kaloo hadda inagu soo food leh oo wax yarba ay ka harsan yihiin bishii ramadaan ee kale ayay wax yar ka harsan yihiin qofka muslimka markaa wuxuu u baahan yahay inuu dib isku eego ayuu u baahan yahay wajigiisa waxa saaran uu ka qaado indhaha oo furo ayuu baahan yahay wuxuu baahan yahay ruuxdiisu inay noqoto ruux kor u kacda ila samaa'ina aada qalbigiisuna wuxuu u baahay in dib loo dhaqo ayuu u baahay salaadiligeed waxaa qofka muslimkii laga rabaa waajibna ku ah inuu mawaasimta taacaadka uu ka faa'iidaysto iskana dayacin waxaa laga rabaa inuu noqdo dadka u tartamaya u baratamaya u dheeraynaya khayrka noocaasa inuu ka faa'iidaysto inuu ka mid noqdo ayaa laga rabaa سيد الله تبارك وتعالى وليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما دام بشي رمضان اي فود اي نغوصو هايسو وحيرنا اي كدمين وحين إن شاء الله تعالى اسكد يدونا وسائل يطرق قفك مسلم كاكوسا عدسة إنو سود ويو رمضان أو قابله سوق فايدستو أياميسا هبين ديسا إيسا عديسا وردن أوغ فايدستو سيقول نقطة فرصد وكو تجديديو إيماكيسا سيقول نقطة فرصد أوغ فايدستو ثوابك إي أجر كدحيا لا بشا رمضان إي سنت كيبا هالمر إن الصوم ريسا وسائلك وحاكم إذا قفكو إنو إلهي تبارك وتعالى وكبريو بأن يبلغه شهر رمضان إنو الله تبارك وتعالى قارسيو بشهر رمضان سقو عافي مذقبة فيو كيركيسا إيو حبنيسونا أيو عافي مذقبة سمر كان شاضو وهلو إنو بشهر رمضان وكفايديستو إبادة لنا تبارك وتعالى وقوتو إباداتك سيقو انتهي واجبك بشهر سعيلا دعي وصونك يقيامك هبين كذا نحيا الله يذكر أنه عيد سكال الددوهن يفرصد أنه عاسلك فايدستو وانس بن مالك رضي الله عنه وكورين يا رسولك عليه الصلاة والسلام إنو هان شري بش رمضان مركي سوقشو مدينة هذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان ورسولك ورن شري عليه الصلاة والسلام حديثك في مسند أحمد قصة أراري إلهي بشر رجبنا نو بركه بشر شعبان نو بركه بشر رمضان الله تبارك وتعالى نو بركه أي رسولك عليه الصلاة والسلام أرنجلي ورسولك عليه الصلاة والسلام كدو عيسانيا لوضع بلوضع التمهيد كأوى بشر رمضان إنو الله تبارك وتعالى وبركه وعكلو اللوي دي سنيا بشر رمضان أو موسم خيرية إذن الله تبارك وتعالى إنتو قارسيو إنو الله تبارك وتعالى وبركيو سلفكي صالحة هانا يقو رسولك عليه الصلاة والسلام كد ينايا وحيا هانشيرين قارسي دا رسولك والله بريو والله بريا ومعلا ابن الفضل أيوحوا ليه كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم لكي صالحين تها وحيا هانشرين قال الله تبارك وتعالى ويديستا اللح بلاد إنو إلهي تبارك وتعالى قارسي رمضان لحظة بلاد رمضان كهور رأي أردن حكود عيسانيا إنو الله تبارك وتعالى رمضان قارسي لحظة بلاد كدن بيسانة وحكود عيسان شرين إنو الله تبارك وتعالى إبادة دي أي سميين وكاقبلا يحيى بن أبي كثير إساقو نوحو ليهي سوى سلفك إنه غور رمائي صحابة كان من دعائهم اللهم صلمني إلى رمضان وصلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا حورنشري سلفك ودعائك وذكم ذهيد إلهي بشر رمضان أنا إيقع أنجلي وإنت هذا قادد بشر رمضان إيديب بشر رمضان أنا إيديب عمل كان كسامين دوننا إله تبارك وتعالى وحد كدكتا من لا أقبله كان أيون إنتي معيساوي إليان معيساوي إلي وحوية وحسلف كدران سنعين رضوان الله عليهم قيمة هاي لا دهي قفكم مسلم كا بش رمضان إنو سو قارو ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أيوحو لي هاي بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما فروي في المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فسامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض خرجه الإمام أحمد وغيره علي بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وكل كتاب كي سير قيمة بدن لطائف المعارف صفحة بقول أفرتني يا سديد إن قفك مسلم كي وقار بشر رمضان يسون كذا ونعم وين وقفك إلهي كرسي وكفايد سنة وحنا الدليل صدح نبا جرتي حلي رسولك عليه الصلاة والسلام صاحبها عن جرتي لبنن أي شهيدي ننكي كلنا مدة يكدم بي كدمنا مات على فراش وحاوكو غيريودي فراش كي سايوكو غيريودي خريا الاركي وحالاركي مركا لبدي نين شهيدي وننكي دمبي فراش كي ساكو غيريودي وكديري كان درجة سرعيو dadki markaa waxay is weydiyeen dadkan shahaadada ah sidoo ninkani uga boos weynaaday uga sareeya oo rasuulku yiri markaa alayhi salatu wasalam saw ninkani markay dhinteen kadib inta soo salaadood mu tukeenin saw bisha ramadaan intu soo gaaray mu soomin maana ibaadad kala duwan oo iyaga ay ka hor dhaceen saw mu sameeynin habiidadi oo rasuulku alayhi salatu wasalam sidaas u dhinkani nimankan kale oo ga jarbatay oo darajadiisu la noqotay darajo ka sareysa qofka muslimka waxa loogu baahay waxa weeyaan inuu Allah jalla wa ala uu weydiisto inuu gaarsiiyo bisha ramadaan caafimaad iyo saxana oo ku gaarsiiyo waxa ugu muhiimsan ee qofka muslimka loogu baahan yahay inuu ku qaabilo bisha ramadaan ayay kamid tahay بإذن الله تبارك وتعالى حلقة الدنباء يا وسائل ككرنا أي نكوارك الدونا انت أي نكود ديسنو عاوة إلهينا تبارك وتعالى وحينوي ديسننا إنو نقو قارسيو بش رمضان في صحة وعافية سيد مشاد يفر فرعون وقهلو إنو الله جل وعلا عابدنا موسم كخيرنا أي نكفاي ديسنو وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي ولي واحد مقليسان برنامج كالروح وريسي يضع habeen nimadi xalay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa bartamaha magaalada Jowhar waxa uu ku dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ahaa wiil yar oo da'diisa lagu sheegay 14 jir hadaba ehelada iyo macallinka wiilkaas ayaa ka warbixiyay qaabka loo dilay Cabdiraxmaan arinkan hadii aan tan ku raadahay maamulkii oo san waxba ka qabanin waxa iimaaneysu fulfulmo la yaab lahayn iimaaneysu waxaan u sheegayna maamulka inuu arrinkan si degdeg wax ugu qabto arintaas dhacdada xanuunka badan la ee ugubkan magu noqday urd cunug arday ah ee masakiin ah ee gurigiisa joog oo iskuulkiisa joog lagu dilay aad iyo aad ay noo taabatay madaxa ka talisa talyaalay leeyihiin dad macnaha markaas xaafadahaas loo xil saaray markaas oo yaani xilligaas howlgal sameeyay jira kulli iyaga dadkii aad dilay maamulka aad dilay maamulka aad dilayna waa nagu dambaa iyeyeen oo maxay yeelay maanta ilaa waxaan joognaa 5 saac cid maamulka socoto ma arkin anaga markaa waxa dantayna ay tahay aan markaas ay tagaysa anaga inaan raasano ka shacab ahaan ka ehel ahaan inaan raasano waayo dilkeen ku saaxmeen ku noojifmeen midku waa aasanay maana waa aasanin inaan macnaha aniga aan weyn karno mise aan weynin ma aasanin laakiin waxaan u aasanay inaan aasna dawladeed aan wax raasano ali guulaabe wiil yar 17 jir ah arday ah qaala quraan ah maskiin ah adoo weydili way qaanan ayay soo taagan maanta meedkiis intaan duuganin inay banaanka noo keenan aan rabnay hadan waan taaganahay ninkii dili way qaanan banaanka noo soo dhiga cunugaas wuxuu waa cunug maskiin ah ee xafid quraan ah ee haddana dugsi sare ku jiray oo saantan ka qaljibinay marka waa dhibaato aad u badan ee hooyadiis iyo aabbiis buuli waa mir dabooliin waa la soo saaray wiilkaas nin alaninkii dilay xaq daro buu ugu dilay wiil aad iyo aad loo jeclaa buu ahaa macalinkiisa buu ugu watay oo gacan yaro buu ahaa macalin maxmuud xasan qaasin cumar allah uu naxariisto walaalkay cabdiraxmaan shii cismaan cundo waalagaan tacsiiba wadaadkan kabiirka ah shii cabdiraxmaan shii cismaan oo xali gacanka xaq daran idish oo abtigiisa ah oo asoo masaaydii ka soo baxay gacanka xaqdan idisho telefoon dirtiis loo dilay dadka dilayna dad muxuu ahaayay oo ciidan waa nin qorwad waa ciidan lix saac wax yar dhiman waa waxaan rabnaa cunugu cunugu waxaas ay qaar quraan masaajida aad u jecel masaajida ka dhex baxeen ilmaha wareego meelaha wareego oo saxtaa soo dhaleel ma ahan دوسي مساجد سكول كيس مدافين نادي عنق على سوق وانا سوق توري وانا سوق رعد صانعية اللهم آه عنق مساجد كا مر دوسي قران كجوا مر كتاب سو أرسل مساجد تا مر سكول سو برتا سدع سوق قمان تقب أسود لحين أنا ميد أفر أسود لحين موجرته مر سوق هذا أمينك هذا مخرب سكول بحي سكول كبراتي وعسك برنا هرتيز مدرسة دوسي وحك برتا سوق سارين سكول كي وحك برنا وعسك برنا مدرسة قران وحك برنا هرتيز يلا ما قابتي أحبارش ده الودلة أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج قيب هدن ببرنامج كروح وريسي يضع يانس لسو قارني سن بلول شايا حلبان لوغو دورتي مقالة بلدوين يا حرونتا قبل كهيران قابتا دورة شادا ايا لقدري مجي عبسي بادن حلبان ندا ايا كقيب غلايا شعوردن واي ديدين وحانا لحبودا يجعيدا مدا سن بلول شوحا وشاقي انو كرسيقو وقو اديق دون قبيل انتي وكفر حسنا هاي ما انتي اللي دورتو كرسيقان ابر كنتنس دين او اح وايالك اما هرمودك كراستا يا الله قبل كهيران ايشان اللي باتنك اح مسؤولية دا علوس ايادي سارتين إلهي إذن كيس ميد ضيع الدونه سيد الله سعطان بارلمانك ما تجرى سيد الله سعطان بارلمانك ما تجرى بارلمان دي حرات الله مد ماهن سيد أو شاقي نيكا الإرادو ووزيرك عدالة السوشيال ميديا أساقو له واد أركتين قديج بارلمانك بارلمان كي ماه بارلمان دد باريال الله ترسدو أما دد وايارك سياسي لان هين الله ترسدو ماشا اسما ماهن meeshaas waa meel doodo taalo waa meel dagaal yaalo waa meel qof walba wixii masayrka umadiisa ah oo lagu go'aansanaayo waad mahadsantiin waa wada guuleysanay qofna laga ma guuleysanin waxaan balan qaadi doonaa markii hore hadii kursigan meel kale lagu farsameysan jiray maanta wuxu dhex yimaaday meeshii laga dooro jiray mana la habaabi doono hadii Ilaahay yiraado mana moogi mas'uuliyadda isaaran ma dayici doono qof isla weyn ma noqon doono waxaan ka shaqeyn doonaa inaan mideeyo beesha kursigan iska leh guud ahaan haday tahay xawaale iyo cali ama reer hiiraan waxaan ku shaqeyn doonaa heer kasta oo kursigan mudan yahay sharaftiina kuma dhaawacmi doonta hadii la yiraado ergada waa daransanahay sida anagaba ay midiino kor saarantay oo kor saarantay سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bin nadhim huwa as-sami